عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل منه وكرمه علينا وحوله وقوته مع صحيح مسلم اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري، وما زلنا مع ركن ركيم من هذا الدين مع الصلاه. نسال الله تعالى ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في اعليائه ان يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليها أن يشكر لولاة أمور يسر لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يلمنا إياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم ومتبعا فيه السنة. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بين كل أذانين صلاة. انتهينا منه يا شيخ. لا شيخ محمد، انت لا في حاجة، لا انت أكيد الشيخ، انت في شيخ تخرفت، انت خلفت ما قرأنا شيخ الحديث المصنع. أخذناها حبيبي لما قلنا على مسألة سنة المغرب يا شطار يا بابا، لا إله إلا الله، وأنا عليها من إيه ولا من إيه؟ مش كده، ما ينفعش كده في طرف العلم، حتى عندها ينبئوا لا ينبئوا بخير بهذه الطريقة. شيخ البركة، شيخ البركة، نقرأ أخوها، تبرك أخوها، تبرك. عن عبد الله بن مغفل المزني قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء. نعم، ولذلك قلنا هو أيضا قال في المغرب: صلوا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد أبو محمد، العلماء يقولون من الثقات الأثبات، حافظ جوال، روى له مسلم والترمذي. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني عمي فتلقن في آخر عمره، لكنه من الثقات الأثبات، صاحب المصنف رضي الله عنه، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد البصري اليماني، ثبتوه في اليمن بالزواج، وكان من الثقات الفحول، إلا أنهم قالوا في رواياته عن الأعمش وهشام وثابت البناني من شيء، وأيضا رواياته بالبصرة، لكن الحق أنه من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الزهري. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، والذي دون حديث أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. عن سالم. أسفر لي بقى، إما تأتي بما عندك، وإما نرى ما ننظر في أمرك الآن. طب يوم الأربع قلت أنا يعني تعبان، قلت لك تعالى ونام في الآخر، صح؟ ما أتي، انهارت قبل ما تيجي، البناية وقعت، ويوم السبت ما كانش فيه، ما السملة مش موجودة. لا ماشي، لا حدد لي دبي فين بالضبط؟ 9:30. 9:30 فين؟ كلامي واضح، سؤال بلا حيدة، أريد إجابة بلا حيدة. وين؟ وين؟ كنت شايف البنايات؟ يبقى قريب منا، يبقى قريب منا، يبقى حضرتك تأتي، ما احنا بننتهي 11. طب اتفضل، وانت اللي هتجيب عن كل الأسئلة بقى اللي جاية ان شاء الله. تفضل. ماشي. عن سالم. عن سالم بن عبد الله، وأتى من الزهاد العباد، على قول من أقوال أهل العلم أنه من الفقهاء السبعة، وهو من أوثق الناس في أبيه، وقدمه بعضهم على نافع، وإن كان المسألة يسيرة، الخلاف في ذلك يسير، روى له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. عن ابن عمر الأثري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزاهد العابد التقي النقي، قال في السنة: نعم الرجل لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل. ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة.

عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم أبو محمد المدني ثقة فقيه فاضل جليل، بعض العلماء منهم ابن عينة يقول ما يعني ما كان أحد مثله في زمانه. وقال علماؤنا بأنه كان من العباد الزهاد وروى له الجماعة. قال كان ابن عينة قال هو أفضل أهل زمانه. قال عبد الرحمن القاسم هو أفضل أهل زمانه. عن أبيه؟ عن أبيه هو القاسم محمد بن أبي بكر، وهو أيضا من ثقات الأزلاس الأجلاء، وكان كما على اتفاق بين العلماء أنه من الفقهاء السبعة، كان فقيها عابدا زاهدا نبيلا وروى له الجماعة. عن صالح بن خوات بن جبير. عن صالح بن خوات بن جبير. عن الله عنه وارضاه. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وقد مر علينا كثيرا بالله السلام، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي، وهو من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، روى له الجماعة. عن يزيد بن رومان. عن يزيد بن رومان هو أبو يزيد أيضا أو روح المدني، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن صالح بن خوات رضي الله تعالى عنه عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عفان. حدثنا عفان وعفان بن مسلم أبو عثمان البصري ابن المديني قال كان من ثقة ثبت، وكان من أثبت الناس، وكان إذا شك في حرف تركه لا يدونه، إذا شك في حرف تركه. وقال أئمتنا كان ثبتا في الجرح والتعديل، هكذا يكون الجرح والتعديل عند أمثال هؤلاء الذين هم من الفحول حقا، الذين هم من الأزاز، الذين هم حفاظ، الذين حفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشباب الصغار الذين لا يعقلون شيئا ولا يتقنون شيئا ولا يعرفون حتى ما يضبط عبادتهم فيتكلمون جرحا وتعديلا، هذا لا صح. يبقى الأمر عند الفحول، يبقى الأمر عند علمائنا، عند مشايخنا الكبار. أما الشباب الصغار فهؤلاء يتعبدون فقط ويسكتون، أما أن يفسدوا يعني على الناس دينهم ويفسدوا ذات البين بين أهل العلم، وأيضا يعني يلغ كل واحد منهم في أرض من أعراض رجل بألف مثله مثلا أو بأكثر من ذلك والأمة تستند عليه فيسقط الشريعة بذلك ويتجاسر على هذا ويهجم، هذه مصيبة. مثل عفان بن مسلم هو الذي يتكلم بالجرح والتعديل، مثل أئمتنا الكبار في عصرنا هذا الكبار الفحول هم الذين يتكلمون في هذا الباب، أما الصغار فعليهم الانشغال بحسن عبادتهم وحسن التعلم أفضل لهم. فابن مسلم كان ثقة ثبتا، قال علماؤنا كان إذا شك في حرف تركه، وكان ثبتا في الجرح والتعديل. قال حدثنا أبان بن يزيد. أبان بن يزيد العطار أبو يزيد قال أحمد ثبت في كل المشايخ، وإن وهمه بعضهم قال ثبت في كل المشايخ، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير وهو من ثقات الأزلات، روى له الجماعة. ومن فضل يحيى بن أبي كثير أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد. اللهم ارزقنا الاجتهاد والجد في ذلك يا رب العالمين. لتحسبن المجد أنت تمرا أن تأكله ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقالوا إنما الجد بالجد وإنما نذكر الشطر الآخر وإنما الحرمان بالعجز والكسل، الجد المجد بالجد وإنما الحرمان بالعجز والكسل. يبقى الأمر جاهلا أو يبقى المرء جاهلا طيلة عمره إن لم يجد ويجتهد في الطلب. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وكان من الفقهاء السبعة على قول عند بعض العلماء, هو من ثقات الأثبات من أجلاء السبعين روى له الجمع. عن جابر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة, فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه, فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة, فصلى بطائفة ركعتين, ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. جزاكم الله عنا خير الجزاء. صادق الخوف, الخوف هو المكروه المتوقع المظنون غلب على الظن, من سبع, من عدو, من من من من من من مطر شديد مع إعصار كما يقولون. صلاة الخوف شرعت مع الخوف. صلاة الخوف هذه الصلاة هذه من تمام رحمة الله جل في علاه والبيان العظيم لهذه الشريعة الغراء التي يعني ما وضع فيها الله جل في علاه وما شرع فيها من أحكام إلا وهي يعني تهدي السبيل, وأنها يعني تسعى هذه الشريعة أحكام هذه الشريعة في الخير كل الخير لعباد الله وللمكلفين. صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن منهم طائفة منهم معك إلى آخر الآيات. وأما السنة فهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت عن صالح بن خوات وأيضا ابن عمر وجابر بن عبد الله, فقد ورد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الخوف فهي سنة ثابتة. والإجماع أجمع الصحابة ذلك والصحابة فعلوا ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الإجماع لا ينخرم بخلاف المزني وأبي يوسف. فأبو يوسف من الأحناف قال: هذه صلاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا خطأ بين إذ الأصل عدم التخصيص. وأما المزني فقال: هي صلاة منسوخة. ما تفتحهاش بكده محمد, استيقظ, لا تستفتح بهذا. طيب الحمد لله. والمزني مع ان انت وضعت يدك على فمك وغطيت عينيك بتعمل ايه بقى؟ تشتم رائحة العطر اللي كده ماشي اما نشوف. واما المزني فقد قال بانها منسوخة, ويقول النسخ دليل النسخ في غزوة الاحزاب, بان سلم لو كان صلاة الخوف يعني على ما هي عليه لصلاها, ولكنه اخر الصلاة وصلى بعد غروب الشمس العصر. والحق ان صلاة الخوف لم تشرع الا بعد غزوة الاحزاب, اذا يبقى الاجماع على ما هو عليه على مشروعية صلاة الخوف. الحق اننا نقول بهذه الاحاديث التي وردت لنا صلاة الخوف لها حالان. الحال الاولى ان يكون العدو في غير اتجاه القبلة, والحال الثاني ان يكون العدو في اتجاه القبلة. طبعا في اتجاه القبلة حديث جابر, وفي غير اتجاه القبلة حديث ابن عمر وحديث صالح بن خوات, وفي السنن جاء حديث ابن عباس وجاء ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين يبينون لنا الاحوال. هي فيها صور كثيرة جدا لصلاة الخوف, ذكر منها هنا اربع صور, والحق انا يعني اجتمعوا على ست صور, فنحن نأتي بإيجاز نبين هذه الصلاة وكيف هي, لأننا قد أتينا بفروعها وانتهينا منها في المهذب, ومع ذلك لا يعني نضيع الخير على الإخوة في الصلاة. نقول الصلاة لو الحال الأولى أن يكون العدو في غير اتجاه القبلة, يعني زجاجة أخرى, يعني هذا العدو هنا وهذه اتجاه القبلة وهنا الإمام ومن يصلي معه. فهنا هنأتي إلى حديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين في صلاة الإنسان. يقوم الامام ويصف, اولا يجعل اهل الاسلام معه, يجعل اصحابه على طائفتين, يقسم الناس معه, الامام يقسم الناس معه على طائفتين, طائفة تبقى دون زجاجة اخرى. انت رجل منبع انت بقاله ليه؟ نعم إذا أبعدوا فنقول يقسمهم على متين. الرجل مش جاب كيسة مع بيه. طيب فيقسم الناس على طائفتين، طائفة تصلي معه هذا، طائفة تصلي معه خلفه، وطائفة تقف وجاه العدو هكذا. إذا سيقسم الناس إلى طائفتين، طائفة اللي عشان يخافوا منهم بس، طائفة وجاه العدو، وطائفة تصلي خلفه، وطائفة تصلي خلفه. طبعا إذا كانت صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية أو صلاة ثنائية نبدأ بالتصوير الأيسر، الصلاة الثنائية الثلاثية بنفس التطبيق بس، ولكن سيحظى هؤلاء بركعتين وهؤلاء بركعة. طيب نصورها على ركعتين، فيبدأ يصلي عندنا في هذه الحالة العدو في غير اتجاه القبلة. طيب فيقسم طائفتين، طائفة تحمل السلاح وهي مشغولة بالعدو وتنظر له وترقب ما تحركه، والطائفة الأخرى تنشغل بما فرض الله الفريضة العظمى في هذا الدين الصلاة، فيصلي بهم، فيصلي بهم ركعة، يصلي بهم ركعة. طيب عندنا صورتان أبينهم أو بينهما، وبعد ذلك أتكلم عن الفقهاء الذين تبنوا ذلك وقول من هذا. الأولى أن يصلي بهم ركعة، فصلى بهم ركعة ثم يبقى قائما. إذا صلى ركعة والطائفة التي معه صلت ويبقى قائما، ثم تأتي هذه الطائفة فتصلي الركعة الثانية وتتم لنفسها وتسلم، مفهوم؟ يبقى إذن هذه حظيت مع النبي، قل بتكبيرة الإحرام بركعة، حظيت مع النبي تكبيرة الإحرام إيش؟ وأتمت لنفسها ركعة ثانية وسلمت، فلما سلمت تفرغت من الصلاة فذهبت إلى الطائفة الثانية فقالت مكانك نحن هنا، فانتقلت إلى أن تكون وجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي لم تصلي وكانت وجاه العدو فتقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فتكبر ونبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما منتظر هذه الطائفة، تأتي الطائفة فيصلي بهم الركعة الثانية اللي هي الثانية له والأولى له، فيصلي بهم الركعة ويستتم قاعدة. طيب هم يقومون فيتمون لإيش؟ لأنفسهم بالركعة الثانية، يبقى إذا هم أتموا لأنفسهم الركعة ووجدوا النبي قاعدا منتظرا فيسلم بهم، يبقى إذا الطائفة الثانية حظيت بركعة وتسليم، الطائفة الأولى حظيت بركعة وإيش؟ وتكبير، وهنا حظيت بركعة وتسليم. هذا حديث صالح بن خوات، هذا وهذا مذهب الشافعية ومن شيعه من العلماء، فقول الجمهور في ذلك هذه الصورة هذه التي أخذ بها الإمام الشافعي، على أننا نقول كل صورة ستأتي جائزة عند جميع العلماء، كل صورة ستأتي جائزة عند جميع العلماء، لكن هنا الترجيحات ترجيحات من أصل إيش؟ الموافقة تأصيل الشرع، موافقة تأصيل الشرع، فقالوا هذا أيسر على عباد الله، وأيضا تكون كل جماعة قد حظيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، هذه حظيت بتكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية حظيت بإيش؟ بالتسليم، حظيت بالتسليم. هذا بالنسبة لصلاة الخوف في اللي رجحه الإمام الشافعي. الصورة الثانية ننتقل نفس الأمر، تأتي هذه المتفرغة بسلاحها على هؤلاء، طيب وتأتي الطائفة الثانية خلف النبي ليصلي بهم الركعة الأولى، فكبروا فصلى ركعة، فصلوا معه الركعة، أنتم معي؟ فاستتم قائما، فذهبت هذه الطائفة التي صلت إلى العدو وحملوا السلاح، وجاءت الطائفة المتفرغة إلى النبي فصلى بهم ركعة وسلم وراح. إيش الصورة هذه؟ الصورة أن الطائفة الأولى لم تستتم الصلاة لها، لم تستتم، والطائفة الثانية لم تستتم الصلاة لها، فهمتم حبيبي؟ طيب فجاءت الطائفة الثانية المتفرغة فأكملت الركعة وسلمت، فذهبت فأخذت مكان الطائفة الأولى التي كانت قد ابتدأت الركعة من سلم، فرجعت الطائفة الأولى إلى القبلة لأنها كانت غير متجهة إلى القبلة، فإلى القبلة فأتمت فسلمت. إيش الفارق بين الصورتين؟ طبعا هذا حديث ابن عمر. الفارق بين الصورتين، الفارق بين الصورتين هو حرق، وهذا ولذلك الشافعي لم يرجعه ذلك، هذا الذي تبناه الأحناف. حديث ابن عمر هو الذي تبناه الأحناف. إيش الفارق؟ أنه كل من طائفة من الطائفتين صلى ركعة مع إيش؟ مع النبي، ولم تحظى الثانية بالسلام، أما الأولى فقد حظيت بتكبيرة الإحرام. فإذا صلوا ركعة مع السلام، ولم تسلم طائفة من الطائفتين. هذا الفارق الأول، لم تسلم طائفة من الطائفتين، لم تسلم من نفسها. الأمر الثاني أن أن أن طائفة ممن كانت وجاه العدو انخرم الأمر عندها هنا، ذهبت اتجهت خلاف الإيش؟ اتجاه القبلة، اتجاه العدو، وهي ما زالت في الصلاة، وحملت السلاح وهي ما زالت، وطبعا لها أصل في الكتاب، صحيح ولا لا؟ الآيات معروفة. طيب لو تغفلون تعدون فيميلون عليكم مائلة إيش؟ واحد، قد أباح الله لهم حمل السلاح، لكنهم خالفوا اتجاه القبلة واتجهوا نحو العدو. فلما سلم النبي، الفارق الثالث، لما سلم النبي منفردا، مفهوم؟ احنا ان السلام لم يسلم منفردا في الصلاة الفائتة، صحيح احنا تكلمنا عليها سابقا، سلم منفردا وتنحى وهم استتموا الانفس. والعجيب ان الطائفة الثانية كانت اضبط في الصلاة من الطائفة الاولى. ليش؟ ليش؟ لا ليش ليش ليش ليش؟ هي من العدل، لان الطائفة الاولى قد حظيت بالتكبير مع النساء ولم تحظى هذه، فعود لها انها لم تخالف اتجاه القبلة. طيب ثم بعد ذلك اتمت هذه نفسها واتمت هذه نفسها وانتهى. بعدما اتمت هذه لا يصح ان نقول اتم معا ولا نقول اتم معا. ليش؟ لامرين اثنين. ليش؟ الانشغال بالعدو هذا امر، او الامر الثاني عدم اتجاه القبلة. ماي الحمد لله. يبقى هذه ايش؟ هذه نوع الصلاة. بالنسبة كل هذا احنا فين؟ فين؟ العدو عد او في اتجاه غير اتجاه القبلة، اما خلف اما امام اما يمين اما يسار، ليس في اتجاه القبلة. صورتان اتى بهما المصنف عن ابن عمر وعن ايش؟ صالح بن خالد. الصورة الثالثة التي اتى بها ايضا هي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هؤلاء ضد العدو، فجاءت هو احنا في الاصل قلنا ماذا يفعل المسلم؟ ذكروني. يصلي ركعتين ولا يصلي اربعه ولا يصلي خمسه؟ اول ابتداء اول ما يفعل ماذا يفعل؟ يصلي يكبر. اول ما يبتدئ ايش يفعل مع الناس؟ ما زلنا مع التقسيمه، قسمهم الى طائفتين، طائفه وجاه العدو وطائفه خلفه، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعتين كاملتين تامتين. صلى بالطائفة التي خلفه ركعتين تامتين وسلم فسلموا معه. فبعدما سلموا ذهبوا إلى العدو، جاءت الطائفة التي وجاه العدو خلف النبي، فصلى بهم ركعتين مرة أخرى، طيب هذه الصلاة نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة الفرض مرتين. طيب فصلى بهم مرتين واتم ركعتين وسلم الناس معه. قلنا لا، ده هذه دلالة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الركعتين التاليتين كانتا نافلة والأولىين كانتا فرضا، مفهوم؟ يبقى الطائفة التي صلت معه الركعتين في أول مرة هي الفرض، والثانية إيش؟ نفل. فحظيت هذه بالتكبير والتسليم، وحظيت هذه بالتكبير والتسليم. هذه هي الصور التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها المصنف. هناك في السنن زيادة فائدة، في السنن سنن أبو داود والترمذي والنسائي، جاءت عن ابن عباس صورة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقسم الناس قسمين، فجعل طائفة خلفه فصلى بهم ركعة، والثانية وجاه العدو، فالتي صلت ركعة ذهبت وجاه العدو، والثانية جاءت خلف النبي فصلى بهم ركعة، فاكتفت الأولى بالركعة واكتفت الثانية بالركعة، مفهوم؟ يبقى إذن هذه الطائفة سلمت بعده وهذا الطائفة سلمت بعده ركعة. وهذا أصل عند ابن عباس، وكان الجمهور لا يقولون بهذا الكلام، لأن ابن عباس قال فرضت صلاة الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، قال وفي الخوف ركعة، وهذا في صحيح مسلم، قال وفي الخوف ركعة. قال به بعض العلماء وأنه يمكن للمرء الذي اشتد خوفه أن يصلي الصلاة الركعتين ركعة واحدة، أن يصليها ركعة واحدة وتغني عن الصلاة، ولم يقل به جمهور الفقهاء، لكن هذه سورة من السورة التي قد نقلت في صلاة الخوف. هناك سورة أخرى لأبي هريرة، وهذه عجيبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعا، وهو اتجاه والعدو في اتجاه العدو في غير اتجاه القبلة، وكانت المسألة لا تعرف كيف صلى بالطائفة الأولى والطائفة الثانية، وتقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، فصراحة هي لم يقل بها أحد من الفقهاء. هذه بالنسبة للحالة الأولى. إيش الحالة الأولى؟ العدو، ها؟ لينا العدو أمامنا والبحر خلفنا، عشان إيش؟ نجيب عدتنا كلها والإخوة تصل وتفهم. هذا العدو إيش؟ خلي بقى طوافنا كلهم هنا. خلي العدو صغير طول عمره محقر شأنه. نعم، وأهل الإيمان دائما في علو وفضل الله جل في علاه، حتى وإن كانت الدولة لأهل الكفر أصغر وأحقر من هذا. طيب، إذا عندنا الآن الإمام وإيش؟ والطائفتان وأمامهم في اتجاه القبلة. جيد؟ تصوير هذا البريغي ما مفهوم ولا؟ طيب، إيش اللي يحدث هنا؟ هذه الصلاة قال علماؤنا، وهذا حديث جابر، هذه إذا كان في اتجاه القبلة فهذا حديث جابر. طيب، يصلي الإمام أمام العدو، طب العدو بيتحرك، ماذا يفعل؟ متابع، ما هو أهم حاجة وعيصلي هتقول طب الالتفات، تقول لا هذا الالتفات واجب، هذا الالتفات واجب في الصلاة، هذا الالتفات واجب في الصلاة، وأرزقكم بأيديكم ولا تهلكوا. فينظر، لكنهم قالوا لابد أن يكون في مسافة أبعد من نوعي تصل إليهم السلام، وإلا يحصدوهم، متصورين يعني؟ ما هو العلم متصور يا شطار. طيب، إذن العدو واقف، وهذا الإمام والطائفتان، قام فكبر، فكبروا جميعا، فقرأ فاستمعوا، فركع فركعوا جميعا، فركع فركعوا جميعا. ليش؟ لأنهم أيضا لو تحرك، يعني أنت تحرك عينيك تلمح ولا ما تلمح؟ تلمح، هذا واجب تلمحه. إذا تحركت الجنود وقفوا واستعدوا، وصارت المسألة منقلبة إلى شدة الخوف، الحمد لله. فركعوا جميعا، فبعدما ركعوا جميعا ورفع نزل فسجد، فنزلت الطائفة الأولى سجدت معه، وبقت الطائفة الثانية إيش؟ ليش يا شطار؟ أيوة، لأنه في السجود لا يمكن أن يروا العدو، صحيح ولا لا؟ فبقت الطائفة المتأخرة وجاه العدو، واضح؟ ثم رفع النبي بعدما أتم الركعة الأولى معي، فبقي قائما، وبقيت الطائفة الأولى تبعه إيش؟ قائمة. هنا في حديث جابر، في حديث الحديث في السنة المختص، قال فبقي قائما، ثم جاءت هذه الطائفة فأكملت لنفسها الركعة، سجدت سجدتين وقامت وأتم جميعا قياما لياتي بركعة ثانية، مفهوم؟ اللي في صحيح مسلم قال لا، هذه أتمت لنفسها الطائفة ليش؟ حبيبي، ها الأولى أتمت الركعة ولا ما أتمتش؟ أتمت، فترجع بعد ما أتمت الثانية الركعة، ترجع الأولى إلى الخلف، والثانية تتقدم إلى الأمام معي، فيقرأ ويركع بهم جميع، فيسجد فتسجد الطائفة التي هي كانت ثانية وصارت أولى مع النبي في الركعة الثانية، حبيبي، فيسجد ويتم الركعة ويبقى جالسا، المرة الأولى كان بقي إيش؟ طيب، ويبقى جالسا، فتأتي الطائفة التي كانت أولى وهي في الركعة الثانية صارت ثانية، تتم لنفسها السجدتين، تتم الركعة، صحيح، ويبقى ونفسنا ما زال إيش؟ جالسا، والطائفة التي خلفه ما زالت، فيجتمعون جميعا جلوسا فيسلم بهم جميعا فيسلم. واضح؟ ولنا أن نقول لا تبقى الطائفة الأولى التي خلفه على ما هي عليه والطائفة الثانية على ما هي عليه، لكن لا يحدث إيش؟ إن في الركعة الثانية تبقى هذه اللي خلفه تبقى إيش؟ قائمة وجهة العدو، والثانية هي التي تركع وترفع، وعندما يستتم جالسا تكمل لنفسها وينتهى الأمر بدل من التقديم وإيش؟ والتأخير. لكن جابر لما وصف وصف بالتقديم وبهذا قد انتهى التصوف. وهذه المشكلة الكبيرة عند كثير من طلبة العلم، وبهذا الباب بأسره قد انتهى بفضل الله لا فعله. شوف أمر اللي ليك واللي لينا يا أستاذ، شوف مقال اللي عندك واللي ماشي، هذا هو. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وما يبقى لنا إلا الفوائد المستنبطة على هذا الباب. نقول بس الفوائد المستنبطة قبل ما ندخل على الدرس الثاني ونتكلم عنه. الفوائد المستنبطة في هذا الباب واحدا، الفائدة الأولى رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة، رحمة الله بهذه الأمة تعرف من وش من وين؟ من تشريع صلاة الخوف. هذه دلالة واضحة جدا، وهذه طبعا قاعدة عظيمة جدا عند فقهائنا، وهي مسألة المشقة تجلب التيسير، وأيضا إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه رحمة الله جل وعلا. الأمر الثاني فضيلة هذه الشريعة، فضيلة هذه الشريعة الغراء التي تستوعب كل نازلة، التي تستوعب كل نازلة، فهذه نازلة فنزلت لها الأحكام لها، وسنن البقاء وسنن الله جل وعلا ماضية لا تتبدل ولا تتغير. طيب، هذه بالنسبة للفائدة التي تليها تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثالثة، الثالثة يا أبا يا أبا. طيب، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من وين هذا؟ من الحديث قال فكنا نزل إذا نزلنا فوجدنا شجرة ظليلة تركناها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب، في الظل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظللون على رسول الله. قد جلس كما ورد أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وهم يصفون أنه جاء شعاع الشمس فأخذ أبو بكر بثيابه يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بطبيعة السيف عروة نعيم بن مسعود ومن عروة الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أرى معك عروة صح ما إلا أوباشا أو أشوابا من الناس، فضربه بطبيعة السيف وقال أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تعظيم الصحابة للسلام، حتى قال لما ذهب عروة إلى أهل مكة قال انزلوا على رأي والله إني قد ذهبت إلى ملوك الحبشة وكسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تفل فوقعت يد أحد إلا درك بها وجهه وجسده، قال والله ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطيب، ولا يحد أحد منهم النظر في وجهه الكريم لأبي هو وأمه. هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يتركون الشجرة الظليلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما سئل يعني وإن صح يعني في السير في كثير من الأمور يتسامح فيها، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كان يقول كنت أتقدم وأتأخر وأتي يمينا وأتي شمالا، عندما يتذكر العدو إن كان من القابل أو من الخلف فيقول موت موت رجل، أما موت رسول الله صلى الله عليه وسلم موت أمة بأسرها بل موت الدنيا بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لحياة الدنيا بأسرها لتحيا الدنيا بما جاء به من هذا النور العظيم، فلذلك كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم النبي بعد ممات النبي بتعظيم سنته، من ادعى حب النبي فليبرهن على ذلك بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن الله جعل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال الله جعل يتسللون منكم الوتر، قد يعلم الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمري إلى آخر يتسللون منكم لواذا. فلا بد من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع رسول الله أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من إخواننا وهذا يعني صراحة أنا كثيرا يعني يلحقني المرارة عندما أرى أخ جالس ونقول قال رسول الله وهو داخل فاتح الموبايل وشاف الرسالة اللي جاله من حبيبته أو من زوجته المحبوبة أو شوف حتى ولو من أمره أو طالع في الخارج وداخل طالع داخل، فهذه المسألة أنت الآن تسمع قال رسول الله فتعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انت مأمور شرعا بذلك، انت مأمور شرعا ان تحترم المجلس الذي جلست فيه، وهذا المجلس ما يقال فيه الا قال الله تعالى رسول الله، تحترم حتى الملائكه اللي حولك. انت ما تراهم الان لكن هم حولك، ان كنت تستيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هم حولك ويحفونك وباجنحتهم الى السماء. فاحترام الملائكه من احترام انت اصلا دينا لابد ان تحترم الملائكه، بل انت امرت شرعا الا تؤذي الملائكه. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. فالغرض المقصود تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر زمان، ليس بالمطرحه وصنع السرادقات فقط، لا، لابد ان نقول ان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم احياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده التي تليها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، من وين هذا؟ وطبعا قال تصريحا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، من وين؟ نعم، هذا من الظن، بس احنا عندك من الدليل. الحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسامة، كيف اخبارك وكيف اخبار العشق معك؟ و انت جيت على هوا العشق ولا هوا تونس؟ الاثنين حبوب، انت صريح صادق هيك. نعم، اخبره جبريل، اخبره جبريل، جبريل هو الذي اخبره بذلك. فانزل الله على التشريع بصلاة الخوف، وهذا صحيح. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذه تدلك ايضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعي ما تقولين وارجع الى ما كنت تقولين على بعاث وغير بعاث، فنهاها وزجرها عن ذلك. الفائدة الأخيرة، حسن اليقين في الله جل في علاه، ضبط التوكل، حسن اليقين وحسن الظن بالله جل في علاه، تراه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قمة في الإيمانيات، وهذا ما يصل إليها إلا من وثق في ربه جل في علاه أوثق مما في يده. ولذلك العلماء يقولون حسن التوكل يظهر بأن تثق بما في يد الله أوثق مما تكون بإيش؟ بما في يدك، لأن الله هذا فعل حقا الأتقاء الأخفياء. اليهود كانوا يظنون ظن السوء بالله جل في علاه، لذلك ايش قالوا؟ ما يثقون في ربهم، لا يثقون الا فيما ياخذون بايديهم، فقالوا ايه؟ ادعوا لنا، لا، قالوا ادعوا الله، قالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك رجلا مما تنبت الارض، يريدون ايش؟ ما فيش شيء من السماء، السماء ما يمسكوش بايديهم، لابد ان ياخذ بيده، يقبض بيده، فانه لا يثق بالله جل في علاه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بيد الرجل اختلطه وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تصريحا من يعصمك مني؟ قال الله. فوقع السيف من يد الرجل ولا يملك شيئا، لا يملك نفسه نفعا ولا ضر، فوقع السيف من يد الرجل، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت من يعصمك مني؟ شوف الفارق، قال كن خير اخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وتهدده اصحابه، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم الرجل. وهذا حسن اليقين في الله جل في علاه. فانظر هم يخافون ولا يخافون الا من الله جل في علاه، وصلاة الخوف مع ذلك يقول يعصمني منك ربي جل في علاه. نعم، الكتاب الثاني. قال الامام النووي رحمه